وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمع باب جديد من أبواب كتاب الإيمان الصحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، باب من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات مشركا دخل النار. كل هذا فيه الرد على الهواء المرجئة الذين هونوا من شأن الأعمال ومن شأن المعاصي، فلم يدخلوا الأعمال في حقيقة الإيمان، وقللوا من شأن المعاصي وهونوها للنفوس، فقالوا لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. فهذه الأحاديث وما كان على شاكلتها فيها الرد والدفع والضرب لعقيدة المرجئة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وهو مسلم ابن الحجاج بن مسلم أبو الحسين القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، تلميذ الإمام البخاري وخريجه، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الكوفي الهمداني، قال حدثنا أبي عبد الله بن نمير ووكيع، وهو ابن الجراح ابن مليح الرؤاسي أبو سفيان زاهد الكوفة وعابدها، عن الأعمش وهو شيخه الإمام الشهير سليمان بن مهران أبو محمد الأسد الكاهلي الكوفي، الذي قال لولا الحديث لكنت من بطالي الكوفة، عن شقيق وهو ابن سلمة أبو وائل صاحب عبد الله بن مسعود من سادات التابعين وفضلائهم، عن عبد الله، والإسناد إسناد كوفي من أوله إلى آخره. وإذا كان عبد الله بالإسناد الكوفي فهو عبد الله بن مسعود، وإذا كان عبد الله بالإسناد المصري فهو عبد الله بن عمرو بن العاص، وإذا كان عبد الله بالإسناد المدني فهو عبد الله بن عمر، وإذا كان عبد الله بالإسناد البصري فهو عبد الله ابن عباس. قال عن عبد الله، قال وكيع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ابن نمير سمعت رسول الله. وهذا الإمام مسلم يفرق بين الكلمتين هاتين من كلام وكيع ومن كلام ابن نمير، وهكذا يعتني الإمام مسلم بهذه الفوارق، فكان يفرق بين التاء والفاء والواو والفاء، وكل هذا من دقة صنيع الإمام مسلم، كان دقيقا في الصناعة ويتحرى الفوارق بين الألفاظ والحروف، ملاحظ هذا ومرئي ومشاهد في كتابه الصحيح الذي بين أيدينا الذي يشهد بإمامته، حتى نظم بعضهم قائلا تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أيدين تقدمه، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما قد فاق في حسن الصناعة مسلم، ويقصدون بحسن الصناعة الترتيب. فتجده رحمه الله يجمع الأحاديث في الباب الواحد، فيقدم الأصول من الأحاديث ثم يأتي يليها بالشواهد والمتابعة، الشواهد والمتابعة، ويفرق بين أدوات التحمل والأداء وبين اختلاف الألفاظ. قال يقول: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقلت أنا: ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. إذن هذا الحديث جملة منه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجملة وهي الجملة الثانية من كلام عبد الله بن مسعود. وقوله صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، إذا كان مقصودا به الشرك الأكبر فلا شك أن صاحبه مخلد داخل في النار ومخلد فيه. وإذا كان مقصودا به الشرك الأصغر فهذا الحديث على الصحيح هو من أحاديث الوعيد، فصاحبه صاحب الشرك الأصغر في خطر المشيئة، في خطر المشيئة. لأن العلماء اختلفوا في تأويل هذه الجملة على قولين، منهم من قال إن صاحب الشرك ولو كان هو الشرك الأصغر فلا بد أن يدخل النار، فلا بد أن يدخل النار ولا يكون تحت المشيئة ولا في خطر المشيئة. وجعل الذين في خطر المشيئة هم أصحاب المعاصي الكبائر، معنى التي لم ينص في الكتاب والسنة أنها شرك. أما صاحب الشرك الأصغر فلا بد أن يدخل ثم يخرج بعد أن يجازى بشركه الأصغر. هذا قول، لكن القول الراجح أن هذا الحديث أول ما ينصف على صاحب الشرك الأكبر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون ذلك أي ما دون الشرك الأكبر، فيدخل فيه الكبائر والصغائر ويدخل فيه الشرك الأصغر المنصوص عليه في الكتاب والسنة أنه شرك. معنى كبعض الأحاديث التي فيها كل يمين دون الله شرك، كل يمين دون الله شرك. معنى وهذا هو الصحيح، لفظ الصحيح. وأما اللفظ الآخر: من حلف بغير الله قد كفر وأشرك، ففيه ضعف، ففيه ضعف. وسبق الكلام على هذا عند دراستنا لكتاب الأيمان والنذور من بلوغ المرام فيما مضى. كذلك بعض الأحاديث: الرياء شرك. معنى كذلك ما كان في من هذا القبيل النص على أنه شرك أو كفر ومعدود أنه شرك أصغر أو كفر عمد. لابن تيمية رحمه الله قولان في تأويل هذا الحديث وما كان على شاكلته. قول قال فيه بأن صاحب الشرك الأصغر لا يكون تحت المشيئة، إنما لابد أن يعذب بنص هذا الحديث وما كان على شاكلته. وقول آخر له جعل المقصود بهذا الحديث أن صاحب الشرك الأكبر لا بد أن يدخل النار ويخلد فيها، وهذا أمر متفق عليه. بقينا في الشرك الأصغر، معنى صاحب الشرك الأكبر يدخل ويخلد، بقينا في الشرك الأصغر. قال بمقالة الجماهير، قول ثاني وافق جماهير العلماء والفقهاء بأن صاحب الشرك الأصغر هو كذلك تحت المشيئة وفي خطرها، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. ويكون هذا الحديث يلتئم ويلتقي مع الأحاديث الأخرى التي فيها مثلا وعيد وعيد المتبرجات من النساء لا يجدن الجنة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ولا يدخل جنة فتاك ولا يدخل جنة نمام. وقس على هذا وقس على هذا. إذن هذا الحديث لا يتعارض مع النصوص الأخرى وراجح أن صاحب الشرك الأصغر هو أيضا في خطر المشيئة في خطر إن شاء الله عذبه وإن شاء الله غفر له وعفى عنه. ولا نستهين بخطر المشيئة لا نستهين بقولنا تحت المشيئة لأن الرجل يتمنى أن يموت قبل أن يعلم مصيره إلى جنة أم إلى نار. لا نتمنى أن نسأل الله العفو والعافية. الأمر ليس بين ولا بالسهل. المشيئة في فلان في خطر المشيئة هذا أمر يعني يموت الإنسان قبل أن يجهل أن يعلم مصيره لأن يعني المصير مجهول مصير مجهول. هل يتداركه الله برحمته أم يعذبه ويعاقبه؟ معنى الله المستعان. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد العبس الكوفي أبو قريب محمد بن العلاء الهمداني الهمداني التسكين الميل نسبة إلى قبيلة من العرب. وإذا عرفنا الميل فهي بلدة وتكون بالمعجمة الهمداني الهمداني بلدة بتحريك الميل مع المعجمة الدال المعجمة الهمداني أبو العلاء الهمداني من بلاد همدان وهي من بلاد فارس بلاد إيران وما كان على نحوه. قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خالد بن الطريق أثبت الناس في الأعمش وكان يرى الإرجاء وكان يرى إيه؟ الإرجاء عن الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الأسد الكوفي الكاهلي عن أبي سفيان طلحة بن نافع الذي يروي عن جابر أبو سفيان الذي يروي عن جابر اسمه طلحة بن نافع طلحة بن نافع عن جابر الصحابي الجليل أحد المكثرين السبعة والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والحبر كالخدري وجابر وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام أبو عبد الله. قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال يا رسول الله ما الموجبتان أي موجبة للجنة وموجبة للنار معنى؟ فقال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. صحيح يا إخوة كلمة شيئا نكر في سياق الشرع تفيد العموم قاعدة معتبرة معمول بها لكن هناك ما يخصص هذا العموم هناك ما يخصص هذا العموم فيجعل الشرك الأكبر خارج عن المشيئة صاحبه داخل ومخلف أما ما دون الشرك الأكبر فهو تحت المشيئة بأدلة أخرى ونصوص أخرى. كلمة من مات للشرك لا شيء دخل الجنة معنى هذه نكر في سياق نفس من مات لا يشرك بالله معنى ومعلوم النكر في سياق النفس تفيد العموم لكن هناك ما يخصص من النصوص الأخرى من الأدلة على ذلك حديث الرجل صاحب البطاقة صاحب ماذا صاحب البطاقة هذا الرجل معه بطاقة فيها لا إله إلا الله وأمامها تسعة من تسعة كل سجل مد البصر. الله سبحانه وتعالى سأله لما رأى رجل السجلات أيقن بالهلاك، فقال: عبدي هل لك من حسنة؟ قال: لا يا رب. هل لك من حسنة؟ قال: لا يا رب. قال الله: بل لك عندنا حسنة، وهي لا إله إلا الله، أخرجت في بطاقة فوضعت أمام السجلات فطاشت السجلات. معنى هذه السجلات مليئة بالسيئات. غالب الظن أن الشرك الأصغر ضمن هذه السيئات، غالب الظن، فعفى الله عنه وطاشت السجلات أمام لا إله إلا الله في البطاقة الصغيرة. معنى وعلى هذا المنوال أحاديث كثيرة كما سبق معنا في هذا الحديث. يقول: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ فقال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. قلنا: إخوة، دليل الذين قالوا إن صاحب الشرك الأصغر ليس في خطر مشيئة، لابد أن يدخل ويعذب ثم يخرج، استدلوا بالقاعدة المعروفة، القاعدة الفقهية المعروفة، النكرة إذا جاءت في سياق النفس أفادت العموم، لكن هناك ما يخصص هذا العموم: ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. والآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هي تساوي نفس الأمر. إن الله لا يغفر كفرا به، الشرك هنا المراد بالشرك الأكبر في الآية، ويساوي التأويل الذي قال به المفسرون: إن الله لا يغفر كفرا به. الكفر صحيح في هناك من العلماء من يفرق بين الشرك والكفر، وفريق آخر يقولون: لا، الشرك الأكبر هو الكفر المخرج من الملة سواء بالسواء. معنى ففريق يفرق بين الشرك والكفر، وفريق يقول: لا، هما سواء، والذي يترجح أنهما سواء، أنهما واحد في المعنى وفي الحكم. قال: وحدثني أبو أيوب الغيلاني سليمان بن عبيد الله وحجاج بن الشعب، حجاج ابن يوسف الثقفي كذلك لكنه الشاعر، معنى حجاج بن يوسف الشاعر وليس الثقفي، ذاك الحجاج بن يوسف ايه الامير الجائر، وهذا حجاج بن يوسف الشاعر، هذا ثقه والاخر فاسق. قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو قال: حدثنا قرة وقرة بن خالد عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير المكي قال: حدثنا جابر بن عبد الله، وتعلمون أن أبا الزبير مدلس لكنه قال هنا حدثنا، حدثنا أبو الزبير المكي مدلس، قال هنا ماذا؟ حدثنا، فانتفت علة التدليس، انتفت علته ماذا؟ لو عن لكان حديثه في حيز الضعف، لكن عن أبي الزبير في صحيح مسلم محمولة على السماع، وكذلك لو كانت في صحيح البخاري. معنى؟ قال: حدثنا جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي يشرك به دخل النار. قال أبو أيوب قال أبو الزبير عن جابر. أنتم الآن تلاحظون، تلاحظون ماذا؟ تلاحظون ما في هناك فصل بين بين قول النبي عليه الصلاة والسلام وقول عبد الله بن مسعود، حديث يعني مساق صيق مساقا واحد وهو مساق مرفوع. هذا من حديث جابر، حديث جابر هكذا مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما من حديث عبد الله بن مسعود يعني روي ماذا؟ روي مفصولا، جملة من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وجملة من كلام عبد الله بن مسعود، وروي هذا الحديث بالجملتين من حديث عبد الله بن مسعود، لم يفرق بين قوله وقول النبي عليه الصلاة والسلام، فسماه العلماء مدرجا، سماه العلماء المدرج، ومثلوا به في باب المدرج. قال وحدثنا إسحاق بن منصور وهو الكوسج، قال أخبرنا معاذ وابن هشام، معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن أبي الزبير عن جابر أن نبي الله قال بمثله. قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثني محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب بالزمن وابن بشار، قال ابن المثنى وابن بشار محمد بن بشار أبو بكر، كان هو ومحمد بن المثنى كفرتي رهان. قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر أبو بكر ملقب بغندر ربيب شعبة، قال حدثنا شعبة وهو شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، كان يلقب بأبي الفقراء، عن واصل الأحدب، واصل بن حيان الأحدب، عن المعرور بن سويد، وكان من التابعين عمر فبلغ 120 سنة، رآه الأعمش فقال رأيت المعرور بن سويد وقد بلغ 120 سنة وما في لحيته ولا رأسه شعرة بيضاء. يشاء الله سبحانه وتعالى، ما فيش عندهم الهموم بتاعت الزمان ده ولا المشاكل ولا الضغط، ضغط الدم اللي بيجي الناس من خلال عبد العبد، ولا الضيق ولا الكف، عندهم 120 سنة، 120 سنة. أما شوفوا الأخ السيد عبد الغفار عامل إزاي، وما بلغش يمكن 40 سنة. كم عمرك أخ عبد السيد؟ 45، ما شاء الله يبارك فيك. طيب بلغ 120 سنة وما في لحيته ولا رأسه شعرة بيضاء. لا إله إلا الله. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا بلغ 63 سنة ومات وما في لحيته يعني ولا رأسه في لحيته قدر 20 شعرة بيضاء، أقل من 20 شعرة، تعد معدودة عليه الصلاة والسلام. طيب يكون عن معرور بن سويد قال سمعت أبا ذر جندب بن جنادة صحابي الجليل يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قلت وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق. نعم، على كل حال هذا حديث حجة على المرجئة وحجة على الخوارج. معنى أول شيء هو حجة على الخوارج في الدرجة الأولى، والمعتزلة كذلك، لأن هذا حديث بين أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. بعدين الشيخ قلت وإن زنى وسرق، قال وإن زنى وسرق يعني وإن مات مصرا على السرقة وإن مات مصرا على الزنا. وليس معنى هذا أننا نبيح الزنا والسرقة والمعاصي للناس ونهون شأن المعاصي المعاصي بريد بريد الكفر، بريد الكفر. نعم المعاصي ربما تفضي بالرجل الى الكفر. طيب الان الشق الاول رد على المرجئه، لا يشرك بالمفهوم اذا اشرك ولو شيئا يسيرا شركا اصغر ايضا هو معرض للوعيد. والمرجئه يقولون لا، لو ارتكب الشرك الاصغر كله بجميع انواعه هو كامل ايمان، كامل الايمان. معناه اذا هذا حديث ذو حدين، معناه يرد على الخوارج من والمعتزله من جهه ويرد على المرجئه من جهه. اوله بالمفهوم من ام من ايه من ايه شيخه من مات من امتك لا يشرك كذا من امتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه، هذا رد على المرجئه بالمفهوم مش بالمنطوق. عرفنا هذه النقطه. اخره رد على الخوارج والمعتزله. قال حدثني زهير بن حرب ابو خيثمه النسائي قال واحمد بن خراش قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد التنوح قال حدثنا ابي عبد الوارث بن سعيد التنوح قال حدثنا حسين المعلم المعلم حسين المعلم عن ابن بريد ان يحيى ابن يعمر ويعمر هكذا حدثه ان ابا الاسود الديلي او الجؤلي واضع علم النحو. ابو الاسود الجؤلي او الديلي اسمه عمرو ابن ظالم ابن غافل هكذا معنى واضع علم ايه النحو. كان يقول يا ايها المعلم يا ايها الرجل معلم غيظان الا لنفسك كان ذا التعليم تصف الدواء لذي السقام وبالظما كيما نصح وانت ها وانت انت سقيم وكذا. نعم ابدا بنفسك فانهى عن غيها فاذا فعلت فانت عظيم او نحو هذا. ابيات جميله منسوبة إلى أبي الأسود الدؤلي. ها؟ كان صحيحا؟ نسأل الله العفو والعافية. ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال أن أبا الأسود الديلي أو الدؤلي حدثه أن أبا ذر جندب بن جنادة الغفاري ما أضلت الغبراء ولا أضلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يوصيه يا أبا ذر لا تولين مال يتيم ولا تقضي بين اثنين إني أراك ضعيفا. وكان رضي الله عنه لا يرى الادخار، لا يرى الادخار، يعني لو جئت انت تدخر قوت اسبوع يقول لا، طب قوت شهر يقول لا، قوت شهرين يقول لا، قوت سنه يقول لا. معنى كان مذهبه انه يمنع الادخار ولو قوت يوم يوم كامل. ولذلك راى عثمان الخليفه الثالث عثمان بن عفان خليفه خليفة أمير المؤمنين عمر رأى أن يبقى بين الناس فعزله في موضع اسمه الربيبة الربض الربض هذه البادية قرب المدينة بادية قرب المدينة فمات فيها رضي الله عنه مات فيه بقي فيه ومات فيه رضي الله عنه أبو ذر جندب ابن جنادة الغفار قال حدثه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم أو نائم، هو نائم عليه ثوب أبيض، ثم أتيته فإذا هو نائم، ثم أتيته وهو وقد استيقظ فجلست إليه فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق ثلاثا. ثم قال في الرابعة على رغم أبي ذر، قال على رغم أنف أبي ذر، قال فخرج أبو ذر وهو يقول وإن رغم أنف أبي ذر. فيه ما سبق بيانه الرد على الخوارج والمعتزلة من جهة، والرد على المرجئة من جهة أخرى. من أجل هذا أتى الإمام مسلم بهذا الحديث في كتاب الإيمان. باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي البغلاني أبو رجاء قال حدثنا ليث، وهو الليث بن سعد أبو الحارث الفهم مفتي مصر وفقيهها وقضيها ها، وحدثنا محمد بن رمح التجيب المصر واللفظ متقارب. أخبرنا الليث عن ابن شهاب الزهري محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري أبو بكر متفق على إمامته وجلالته. عن عطاء ابن يزيد الليث عن عبيد الله ابن عدي بن الخيار عن المقدام بن الأسود المقدام بن الأسود الصحابي الجليل أنه أخبره أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعه ثم ناد مني بشجرة فحصن مني واتقى مني بشجرة فقال أسلمت لله أسلمت لله آمنت بالله لا إله إلا الله، يعني أتى بقرين تدل على أنه موحد مسلم تائب من الشرك. أتى بأي قرين؟ أتى بأي شعير؟ أتى بأي عبارة؟ ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلامة لست مؤمنا تبتغون عرض هذه الدنيا. معناه فإذا أتى الرجل بأي عبارة تدل على إسلامه وتوحيده فإنه يعصم دمه وماله وحسابه على الله تعالى. فقال أسلمت لله، معناه أفأقتله يا رسول الله؟ بعد أن قالها هذا الحديث ليس فيه أنه قال لا إله إلا الله، إنما أتى بعبارة مؤداها أنه تائب إلى التوحيد وتارك الشرك ومؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام. أسلم وجهه لله، أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله. قال فقلت يا رسول الله إنه قد قطع يدي، ثم قال ذلك بعد أن قطعه أفأقتله؟ قال رسول الله لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك بمنزلتك وأنت معصوم الدم. هو أيضا معصوم، هو معصوم كما أنت معصوم، فإذا قتلته كنت مهذور الدم تقتل قصاصا، معناه النفس بالنفس. وإنه وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال، يعني أنت مهذور الدم كما هو كان مهذور الدم قبل أن يتكلم بهذه الكلمة. إذن فيه الرد على الخوارج والمعتزلة الذين كفروا الناس بالمعاصي والكبائر ولم يعتبروا أصل التوحيد الذي عندهم. ينبغي أن الرجل ثبت عقد إسلامه، ثبت توحيده، فهو معصوم الدم، لا يكفر بالكبيرة، لا يكفر بالمعصوم. ما هو إذا كفر يضرب عنق، لأن من بدل دينه فاقتلوه. معنى إذن هذا الحديث في الرد على من؟ على الخوارج والمعتزلة وتكفيري العصر الذين كفروا الناس في المعاصي والكبائر. بل منهم من قال بكفر الرجل إذا عمل طاعة من الطاعة. تغربين هذا الشيء صح؟ صورتها أن لو أن الأمير أمر هذا الذي تحت إمرته بأن يحلق لحيته فلم يحلق هذا المأمور، فصار ذاك المأمور كافرا لأنه عصى الأمير وأطاع الله. إذن أطاع الله أم عصى الله؟ أطاع الله. خلاص ده الأمير قال له احرص فلم يحلق، أطاع الله أو أطاع رسول أم لا؟ يقول لا هو كافر عشان لم يحلق. إذن كفروه بالطاعة بقى ولا بالمعصية؟ وهذه من عجائب العصر. كان زمان بيكفروا بالمعصية بالكبيرة بالذنوب، اليوم ممكن يكفر بالطاعة، وهذا موجود. ونسأل الله العفو العظيم. هناك من يقول بهذا القول إلى الآن. أين هم من العلم؟ أين هم من كتاب الله؟ أين هم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بعيدون كل البعد، لا هم للإسلام نصرة ولا للفلاسفة كثرة. أبدا. لهم أخذوا بكلام العلم ورفعوا رأسا بالعلم وقالوا للعلماء يعني قدوتنا والنصوص حجتنا، ولا هم ساروا على طريق السلف، ولا هم عرفوا أصول الفقه، ولا هم عرفوا أصول التفسير، ولا هم عرفوا أصول الحديث، ولا هم عرفوا أصول اللغة، لا من هنا ولا من هنا. من هنا يقول لك ما في العصر هذا عالم متبع، إنما شيخنا كتابنا. شيخنا كتابنا. وهذا يعني كما قال قائل إيه؟ ومن رام العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم وتلتبس الأمور عليه حتى يكون أضل من ثوم الحكيم، تصدق بالنساء على رجال يريد بذاك جنات النعيم. وكما قال قائل في أول أبيات هذه، يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم، وما علم الجهول بأن فيها غوامضا حيرت عقل الفهيم. النصوص والكتب في غوامض. نعم. ومن لم يشابه عالما لأصوله فيقينه في المشكلات يظنون. من لم يشابه عالما لأصوله التي وقف عليها فيقينه في المشكلات ظنون. هذه مشكلة. فهذه مصيبتها. كانوا من قبل يمشي أحدهم وفي جيبه مختار الصحف. مختار الصحف لسه صغيرة كده، أي آية تعجز عليه عايز تفسيره يرجع لمختار الصحف. نسخة فيه نسخ صغيرة كده، مختار الصحف قاموس، قاموس عرض، فيه نسخة صغيرة كده توضع في الجيب. فإذا سألته الرحمن العرش استوى يعجز، لأن أهل اللغة في مثل مختار الصحاح يقولون استوى استولى، ولا يرجع للتفسير لأنه يظن أنه إذا رجع إلى التفسير سيظل يتبع ابن تيمية، يتبع ابن كثير، يتبع فلان، يتبع فلان، وهو لا عنده، ليسوا بعلماء ربانيين مرجعين، بل المرجعية هي عقل هذا الرجل يعني القاصر في العلم. نسأل الله العافية العافية. قال فإنك وإنك هكذا بمنزلتي قبل أن يكون كلمته التي قال، يعني مهدور الدم معنا. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو إيه ابن نعم ابن راهويه الحنظلي، إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي شيخ الإمام البخاري وشيخ أيضا الإمام مسلم، أشار على الإمام البخاري بتأليف الصحيح وجمع الصحيح، هو الذي أشار على الإمام البخاري بجمع الصحيح. قال وعبد بن حميد أبو محمد الكشي صاحب التفسير والمنتخب، قال هل أخبرنا عبد الرزاق، الاثنان قال أخبر، وإحنا قلنا إيه من قبل إسحاق ملازمة له أخبرنا، يعني كيف نعرف أن هذا هو ابن راهوية عندما يقول إيه أخبرنا، لأن في إسحاق بن إبراهيم أخبر في غيره إسحاق بن إبراهيم، لكن كيف نميز هذا من غيره كما قال حافظ بن حجر في فتح الباري إسحاق ملازمة له أخبرنا، يعني لا يقول حدثنا إلا قليلا ونادر. قال أخبرنا عبد الرزاق ابن أمام ابن نافع الصنعاني أبو بكر، قال أخبرنا معمر ابن عروة ابن راشد أبو عروة البصري حا، وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، قال حدثنا الوليد بن مسلم، الوليد بن مسلم تلميذ ايه الأوزاع، الوليد بن مسلم الدمشقي وهو كان يدرس تدريس التسوية وكان يسقط الضعفاء من مشايخ الأوزاع، فيقول الناس له أنت الآن يعني تشين شيخا تشين شيخا، قال لا أنبل الأوزاعي أن يروي عن مثل هؤلاء، أنبل الأوزاعي يعني أنجده الأوزاعي أنه يعني تلميذ حميم وملازم الأوزاعي، والأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو معناه أبو عمرو قاضي بيروت وفقيهها ومفتيها، معناه الأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو مات في الحمام كما سبق معنا، دخل الحمام للاستشفاء فأغلقت زوجته عليه الباب من الخارج فنسيت ذهبت ونسيت فمات بسبب البخار المتصاعد، خلق مات مختنقا، وله كلمات مأثورة كلمات من نور حق، كان يقول عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول فإن الأمر ينجلي وإنك على صراط مستقيم، وصية ما أحسن من وصية، وكانت كلماته تؤثر وتروى وتحفظ، وكان يراسل الملوك والأمراء والولاة والخلفاء، وكان صاحب مواعظ، وكان رجل عام وخاص، كان رجل عام وخاص لم يكن من رجل خاص فقط، وكان له كتاب كثر كتاب يكتبون له إلى الملوك وإلى رسائل الشفاعات وغير ذلك، لأنه كان صاحب شأو كبير ومنزل عالي في زمانه، مفتي الشام مفتي بيروت رحمه الله تعالى. قال عن الأوزاع ها وحدثنا محمد بن راه النيسابوري، قال حدثنا عبد الرزاق صنعان أبو بكر، قال أخبرنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي الفقيه المكي جميعا عن الزهري وابن شهاب في هذا الإسناد، أما الأوزاعي وابن جريج ففي حديثهما قال أسلمت لله، الكلمة هذا الفرق بين الكلمة الأولى والكلمة الثانية، كما قال الليث في حديث، وأما معمر ففي حديثه فلما أهويت لأقتله قال لا إله إلا الله، معنى إذن الذي يظهر أن هذه كلها بمعنى واحد، لا إله إلا الله، أسلمت لله، أسلمت وكل ما جاء على هذا المعنى النحو ويؤدي هذا المعنى أن هذا الرجل المسلم ترك الشرك، ترك الكفر، ترك الوثنية، فدمه معصوم. أمرت أن أقاتل الناس حتى أقول لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله تعالى. فلو حدثني حرملة بن يحيى، وهذه أيضا هذا الحديث يؤخذ منه القاعدة المعروف، لنا الظاهر والله يتولى السرائر، لنا الظاهر والله يتولى السرائر، وتغلق باب البدعة المشؤومة المعروفة بدعة التوقف والتبين الذي قال بها أناس لا خلاق لهم ولا مصيبة لهم ولا حظ لهم في العلم في هذا الزمان. معنى كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي رجل فيظهر الشهادتين فيكف النبي عليه الصلاة والسلام عنه ويعتبره مسلما، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، لنا الظاهر والله تولى ماذا الصراط. قال حدثني حرملة بن يحيى التجيبي المصري، قال أخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب أبو محمد، قال أخبرني يونس وابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب، قال حدثني عطاء ابن يزيد الليث ثم الجندعي هكذا عندكم، أن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره. عبيد الله بن عدي بن الخيار له رؤية، له رؤية، له شرف الرؤية، ليس بصحابي، لكن الصحيح أن روايته رواية تابعي، روايته رواية تابعي، ليس بصحابي معنا، وله إيه، وله رؤية، له شرف رؤية. أن المقداد بن عمرو بن الأسود الكندي، وكان حليفا لبني زهرة، وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار ثم ذكر بمثل حديث الله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا أبو خالد الأحمر، ها حدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم عن أبي معاوية محمد بن صادم الضرير كلاهما عن الأعمش عن أبي ظبيان عن أسامة بن زيد، وهذا حديث ابن أبي شيبة قال بعثنا رسول الله أسامة حب الحب بن الحب، زيد هو الحب وابنه أسامة الحب بن الحب، وهذا حديث ابن أبي شيبة قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سريته فصبحنا الخرقات من جهينة، بطن أو فخذ من جهينة، جهينة طبيب، والخرقات من جهينة، فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله فطعنته، فوقع في نفسي من ذلك الأمر مريب، أمر مريب وشائك في النفس، فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح، قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا، يعني أقالها متعودا، أقالها خوفا، أقالها يريد أن يتقي السيف ليس مخلصا صادقا معناه أم لا، فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. هذا أسامة وهو الحس، لم يجامله النبي عليه الصلاة والسلام ولم يحابه معنا، قال فقال سعد وأنا والله، سعد بن ماذا؟ سعد بن أبي وقاص، وأنا والله لا أقتل مسلما سعد بن أبي وقاص ممن اعتزل الفتنة والحرب بين علي ومعاوية بين الصحابة الكرام. سعد بن أبي وقاص كان يقول لهم ائتوني بسيف له لسان ينطق، يقول هذا مسلم لا تقتله، هذا كافر اقتله، وكسر سيفه. واعتزل عبد الله بن عمر، واعتزل محمد بن مسلم، واعتزل ابو بكر، جماعه من الصحابه اعتزلوا اصحابه. فقال سعد: انا والله لا اقتل مسلما حتى يقتله ذو البضين، يعني اسامه. قال رجل: الم يقل الله وقاتلهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله، ويكون الدين كله لله. يكون عندك منصوبة؟ منصوبة؟ ويكون الدين كله لله. فقال سعد: قد قتلنا حتى لا تكون فتنة. هذا كان أيام صفوف المسلمين والكفار والفتوحات. أما بين المسلمين البين فاعتزل سعد من أجل. قال: وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة. شوف فهم سعد، فهم رائع، فهم نير، فهم صحيح صائب، على طول دفع بالحق على شبهة هذا المشذب. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال حدثني هشيم ابن ايه؟ ها؟ ابن بشير السلمي. لا تكتب، اكتب الشيخ، الكتابة هي الاساس، اكتب سلمك الله. هشيم ابن بشير السلمي، وكان يدلس تدليس العصر معنا، وانتم في المصطلح والله الحمد درستم تدليس العصر، تدليس التسوية. ما في؟ ما وصلتم؟ وصلتم؟ خلصتم المصطلح كله؟ ما شاء الله. هذا شيء تصغير هشام، وبشير على وزن عظيم وعلى وزن كبير، على وزن كبير، إنما هو شيء مصغر. وشيء مبن بشير السلم. قال: أخبرنا حصين، حصين بن عبد الرحمن شيخ هشيم، قال حدثنا أبو ظبيان، قال سمعت أسامة بن زيد بن حارثة يحدث قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة فصفحنا القوم فهزمناهم، هكذا، فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل الأنصار رجلا منهم، وكان أسامة شابا يكفي في ذاك الوقت، كان شابا لم يبلغ العشرين سنة، ومع ذلك كان هو أميرا رضي الله عنه. فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله. لما رأى ضريح السيف فكف عنه الأنصاري، شوف انظروا، رجل أحجم وأسامة أطول، وطعنته برمحي حتى قتلته، حتى قتلته، عندكم التاء مضمون، حتى هنا بمعنى ايه؟ معنى إله، معنى إله، معنى يا اخوة حتى قتلته. وحرف الجر لا يفعل، لا يعمل في الأفعال، إنما يعمل في الأسماء. نعم، حتى مطلع ايه؟ مطلع الفتح، مطلع ايه؟ حتى هنا بمعنى ايه؟ معنى بخلاف حتى الذي تنصب الفعل ايه؟ المبارك. في حتى من النواصب، احيانا تكون حتى من النواصب زي كاي، معنى. طيب، حتى قتلته. قال: فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا أسامة أقتلته؟ بعدما قال لا إله إلا الله. قال قلت يا رسول الله إنما كان متعودا متقيا بهذه الكلمة ليس مخلصا ولا صادقا من قلبه. طيب الغيب يعلم الله، الصدق هذا لا يصل عليه إلا الله، النفاق هذا لا يصل عليه إلا الله سبحانه وتعالى معنا. فقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال فما زال يكررها علي من شدة الأمر من عظم الأمر حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. فيه بارك الله فيكم فضل الصحابة أنهم يتأثرون بالموعظة، يتأثرون بالموعظة، وهذا يدل على تزكية البواطن، على صفاء البواطن وصحة الإيمان ورقة القلوب. الموعظة تؤثر فيهم من كلمة واحدة، وعظه النبي عليه الصلاة والسلام بها تأثر وصارت منهجا لا يحيد عنه بقية حياته وبقية عمره، لا يحيد عن هذا المنهج أبدا. ومن بعده اقتدى سعد بن أبي وقاص. نعم لا إله إلا الله. كم حديثا قرأنا يا إخوان؟ كثيرا؟ جميل. قال حدثنا أحمد بن الحسن بن خراب، قال حدثنا عمرو بن عاص، قال حدثنا معتمر بن سليمان، قال سمعت أبي سليمان بن بلال التيمي يحدث أن خالدا الآن الأثبت عندكم؟ كلكم عندكم الأثبت أو الأشد؟ جميل. قال ابن أخي صفوان بن محرز حدث عن صفوان بن محرز أنه حدث أن جندب ابن عبد الله البجلي بعث إلى عشعش ابن سلامة زمن فتنة ابن الزبير فقال اجمع لي نظرا من إخوانك حتى أحدثه، فبعث رسولا إليهم. فلما اجتمعوا جاء جندب وعليه برنص أصفر، البرنص هو الثوب له رأس، ثوب وله إيه؟ رأس ملتصق به. فقال تحدثوا بما كنتم تحدثون به حتى دار الحديث. فلما دار الحديث إليه حصر البرنص عن رأسه، أي كشف رأسه من هذا البرنص، أخرج رأسه من هذا البرنص الذي أطرق. فقال إني أتيتكم ولا أريد أن أخبركم عن نبيكم صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعضا من المسلمين إلى قوم من المشركين وإنهم التقوا، وكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، وإن رجلا من المسلمين قصد غفلته، قصد هذا الرجل وهو شاهد غافل غير منتبه. قال وكنا أن نحدث أنه أسامة بن زيد، فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله فقتله. فجاء البشير إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله وأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع، فدعاه فسأله فقال لما قتلته؟ قال يا رسول الله أوجع في المسلمين. صحيح وأوجع في المسلمين، لكنه قال لا إله إلا الله وتاب، لنا الظاهر والله تولى السرائر، لنا الظاهر والله تولى السرائر. وما كان في زمن كفره وشركه من الأفاعيل في المسلمين معفو عنه ما دام انه تاب. قال وقتله لان الاسلام يجب ما قبله، ولان التوبه تجب ما قبله، ولان الحج يجب ما قبله. وقتل فلانا يا رسول الله، اوجع بالمسلمين وقتل فلانا يا واني حملت عليه. فلما راى السيف قال لا اله الا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلته؟ قال نعم. قال فكيف تصنع بلا اله الا الله اذا جاءت يوم القيامه؟ قال يا رسول الله استغفر لي. قال كيف تصنع بلا اله الا الله اذا جاءت يوم القيامه؟ قال فجعل لا يزيده على ان يقول كيف تصنع بلا اله الا الله اذا جاءت يوم القيامه. باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى. زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي، ومحمد بن المثنى وهو أبو موسى العنت الملقب بالزمن. قال حدثنا يحيى وهو القطار، يحيى بن سعيد القطار أبو سعيد الأحمر. ها وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد العبسي الكوف. قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة بن زيد وابن نمير عبد الله بن نمير كلهم عن عبيد الله. عبيد الله هو العمد، العمد الثقة، وخوف عبد الله العمري ضعيف. عن ناس وهو مولى عبد الله بن عمر. عن ابن عمر وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أبو عبد الرحمن أحد المفسرين. عن النبي صلى الله عليه وسلم ها وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك. ومالك هو الإمام الشهير النجم، إذا ذكر الأثر فمالك للنجم، أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبح إمام دار الهجرة. ويحيى بن يحيى تلميذه، يحيى بن يحيى النيسابوري أبو زكريا التميمي النيسابوري الذي قال فيه الإمام أحمد: ما عبر الجسر إلى بغداد بعد عبد الله بن المبارك أفضل من يحيى بن يحيى، وأكثر عنه الإمام مسلم في الصحيح. واللفظ له قال: قرأت على مالك، وأنتم تعلمون أن مالكا يرى العرض ولا يرى السماع، يرى أن العرض أفضل من السماع. قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا. المقصود يحمل السلاح يخرج به على الأمة، يضرب فاجرها وبارها، معنى المقصود القتل. سباب المسلم في السوق وقتاله كفر، معنى ما لم يكن استحلال فهو كفر عملي. فليس منا أي ليس من المؤمنين الكاملين، بل هو من المسلمين الفساق العصاة. من حمل علينا السلاح فليس منا، فليس منا. والمرجئة يقولون فليس مثلنا، أي ليس مثل النبي عليه الصلاة والسلام. وهل أحد سيبلغ مرتبة النبي عليه الصلاة والسلام؟ معنا؟ طيب الذي يبلغ درجة النبي عليه الصلاة والسلام هو الأكمل، دون الأكمل الكمال. فعند المرجئة أن صاحب هذه المعصية الكبيرة كامل الإيمان لكنه ليس أكمل. انظروا شوف تعليق. والخوارج يقول لك هذا حديث ده بصفر، ده تبعنا، ده من أدلتنا، ده كيف ده الحجة، ده الأسس اللي احنا بنينا عليه المذهب. الخوارج معنا. لكن يرد على الخوارج أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقتل المقتول في النار، معنا. وتقاتل علي ومعاوية ولم يكن هذا مخرجا لهم من المله. والله سبحانه وتعالى قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. وقال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. الأخوة هنا أخوة دينية إيمانية، ليست أخوة نسبية أو بشرية، معنى. فالخوارج لا في العير ولا في النفير، لا مع هذا الدليل ولا مع الدليل الآخر، معنى. وانت تعلمون كلام شيخ الإسلام ابن تيمية لما قال: أنا على استعداد أنه ما يستدل مبتدع بدليل إلا وأقلب هذا الدليل عليه. إذا هذا يدل على قوة العلم والمعرفة التامة في نصوص الشريعة. فيقول هنا النبي عليه الصلاة والسلام: من حمل علينا السلاح فليس من. الخوارج خرجوا على المسلمين فكانوا يقتلون أهل الإيمان ويقتلون أهل الأوثان. شوفوا ازاي بطروا بطن عبد الله بن خباب، بطن زوجة عبد الله بن خباب، معنى. ومروا على خنزير لبلميه، قال: لا تقتلوا خنزير، خلوا خنزير، خنزير لبلميه، كيف تقتلون خنزير لبلميه؟ كيف هذا الكلام؟ أما بطن المرأة الحامل ليه فوقار، ها تطعم في بطنها لأنها زوجة رجل المسلم، زوجة صحابي، رحم الله. أما الخنزير لا، اسمع الخنزير ده رجل ذمي، مش لازم. كيف تقتل الخنزير؟ له ذمة ولا معاه؟ خنزير له ذمة ولا؟ سبحان الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: يتركون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بهذا. فمن حمل علينا السلاح فليس منا. حقا هذه الكلمة هي رد على المرجئة، وليس فيها مستمسك للخوارج، لأن الخوارج ينظرون نظر الأعور. الأعور بينظر بعين واحدة، بينظر للنصوص لطائفة من النصوص ويترك الطائفة الأخرى. هؤلاء أخذوا بهذا النص وتركوا النصوص الأخرى. الخوارج نظروا لهذا النص وسلطوا عليه الضوء وضعوا تحت الايه المجد، كبروه جدا. طب النصوص الاخرى اين ذهبت؟ الايات والنصوص من سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام واجماع الامه والقواعد والاصول التي عليها السنه والجماعه نسوها وضربوا بها عرض الحق كانها نسفوها. قال الامام مسلم رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابن نمير قال حدثنا مصعب عندكم ميس مصعب وهو ابن المقدام قال حدثنا عكرمة بن عمار عن إياس بن سلم عن أبيه سلم بن أكوع صحابي الجليل وكان أشد الناس عدوا كان يسابق الخير. سلم بن أكوع أبو إياس يكنى بأبي إياس أعدى أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني أسبقهم، كان يسابق الخيل، الخيل بجواره ويسبق الخيل والخيل تتخلف وراءه. هذا سلم بن أكوع. عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حمل عليه السيف فليس منا، نفس المعنى السابق. ها من سلم بنصع قال من سل علينا السيف فليس منا. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وعبد الله بن براد الاشعري كده عندكم واخر اسمه وابو قريش قالوا حدثنا ابو اسام حماد بن اسام بن زيد عن بريد عن ابي برد عن ابي موسى عن النبي عليه الصلاه والسلام قال من حمل علينا السلاح فليس منا. انتهى هذا الحديث او هذا الباب، وان شاء الله اترككم في رعايه الله وامنه وعنايته، والى درس الثلاثاء. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.